الدعاء الثامن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآمنين.